وهل في هذا الكلام أو هل وصف الله بهذا الوصف يعتبر نقصا في حقه؟ لا والله، بل هو كمال، لأن ضد الكلام هو الخرس، والخرس نقص، فالكلام كمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.